السلام عليكم. في فتاة سورية اسمها فاطمة عايشة في تركيا من ضمن اللاجئين اللي طلعوا من سوريا ومستقرة هي وأسرتها وتزوجت وأمورها الحمد لله ماشية وما عندها أي مشاكل. لكن للأسف فاطمة هذه حالها حال بعض الفتيات اللي يدخلون ألعاب الأونلاين واللي فيها جروبات من الشباب وضحك وصار الموضوع عادي وما يدرون عن خطورة هالأمر هذا. المهم يعتقدون أن الموضوع فقط عبر الأونلاين وأن أنا مالي شغل. لا، هذه بداية الكوارث أصلا، الاختلاط بالشباب وانت ما تدرين هذول منو، النصابين والحرامية والسكيرة والمتعاطين وأصحاب السوابق والبلاوي كلهم موجودين في هالأونلاين. هذه الجريمة يسمونها عابرة القارات. المهم فاطمة هذه تعرفت على شاب سوري كيعني زميل لعبة في البوبجي، زميل. المهم عندها مشكلة قاعدة تضبط الحصن مالها، ما ادري القاعدة مالتها في اللعبة هذه البوبجي، وهذاك محترف في اللعبة. فقالت له شلون انا مثلا ابي اسوي كذا، ابي اعدل، ابي كذا، ابي اعبي. قال لها انا ساعدك، افعلك، انت ما تدري ان انا ملك البوبجي. هذا الشاب اسمه عدنان طحان، سوري ومن اهل حلب كذلك، عايش في تركيا لكن عايش في البورصة. فوثقت فيه لانه ابن بلدها وكذلك يعني وضع مثل وضعها وعايش في تركيا، يعني ارتاحت له شوي. وهذاك عطاها الكلام المعسول، وانت اختي وبنت بلدي ومن هالكلام. البنت وثقت فيه، قالت له شلون تقدر تساعدني؟ قال لها اعطيني ايميلك والباسورد وانا ادخل عن طريق الايميل اضبط لك اللعبة واضبط لك القاعدة ومن هالكلام وارجع لك. يا ترى موضوع بسيط يعني. قالت له اوكي انا اثق فيك. وفعلا تعطيه الايميل والباسورد. هذا الولد ايش سوى؟ صحيح انه دخل على اللعبة وخذ الحصن مالها، لكن دخل عن طريق الاي كلاود. تعرفون انتم لما يكون عندكم ايفون وفي اي كلاود وتحط الباسورد والايميل، تليفون الشخص اللي كان حاط الاي كلاود ينتقل عندك. فتح جهازه وانزلت له كل صور البنت فاطمة وارقام هواتفها وجميع المعلومات اللي تخصها وتخص اسرتها وعملها. خلاص الحين هو شنو؟ طبعا ما قال لها الموضوع هذا، سحب كل المعلومات ورجع لها الباسورد. فبعد فترة وبحسب استخدام للمعلومات فقام يعرف، لأن نزلت له صور البنت مكبشرة مثلا حساباتها في البنك، مكبشرة تحويلاتها، عارفة شنو ظروفها. قام يستغل هالمعلومات وقام يقول لها مثلا على حسب ما فهم، أن ترى أنا يعني تعرف أن أنت قريبتي من بعيد وأنت بقرب لك فلان. هو قاري الأسماء وقاري البيانات وكألمه قاعد يلعب على البنت لين البنت خلاص أمنت فيه بشكل كبير. بدأ يطلب منها فلوس، قال لها أنا محتاج منك مبلغ، أبيك تحولين إلى أهلي في حلب ولأنهم محتاجين شيء ضروري، وصدقيني أنا بس أستلم راتبي هنا في تركيا راح أعطيك إياهم. قالت ما في مشكلة، وفعلا حولت له ما أدري $1,000 أو $2,000 على حلب. بعدها بأسبوع قال لها المبلغ ما كفى، أبي بعد $5,000. البنت انصدمت منه، قالت له ابن حلال ترى أنا متزوجة وهالفلوس هذه ترى يعني أنا أجمعها من المعاش اللي يعطيني إياه زوجي المسكين هذا اللي يتعب ليل ونهار ويعطيني إياه وأنا أجمعهم يعني، وعطيتك $2,000 ترى أنا ما عندي يعني. قال لا لا أنا أدري أن عندك في حسابك، وأنت حسابك يعني فيه مو أقل من $30,000. هي انصدمت، هذا ايش دره؟ هي ما تدري ان ساحب كل الصور ومن بينهم صور مكبشره حسابها وكم داخل الحساب. قالت لا انا ما عندي هالكلام، هذا مو صحيح. قال لها شوفي يعني تبي تعطيني ولا لا؟ قالت لا اسمح لي ما راح اعطيك. وبعدين وين الفلوس اللي اعطيتك اياها؟ قال زين اعطيني كم يوم وبعدين ارجع لك. هو قاعد يخطط على موضوع ثاني. بعد كم يوم وتتصل عليه بنت من حلب. هذه منو؟ هذه قريبة النصاب اللي هو هذا عدنان طحان. مرحبا مرحبا. قالت له انت فلانة فاطمة؟ قالت اي نعم. قالت انت اللي من فترة حولتي مبلغ على اخت عدنان طحان في حلب؟ قالت ايه صحيح. قالت شوفي بقول لك شيء، انا سمعت الكلام هذا يعني من صديقتي اللي هي اخت عدنان، وخذيت منها رقم تليفونك وبكشف لك على سر. قالت شنو؟ قالت ترى هذا عدنان نصاب وشغال ابتزاز على البنات، وهذه اصلا لعبتها موضوع انه يستدرج البنات ويضحك عليهم ويسرق الاكونتات ويسرق صورهم، يشتري تليفونات قديمة ويسترجع فيها الملفات والصور ويحاول يعرف منو صاحب التليفون علشان يبتزه. ترى هذه شغلتها من زمان. وعدنان هذا عدنان طحان ترى مقاتل بالفرقة الرابعة بالجيش السوري مال النظام. أنا أتمنى اللي يسمع اسم عدنان طحان بالفرقة الرابعة في الجيش السوري، أتمنى إذا له سلطة يعلقه من كراعينا، أتمنى يعني، أو يعني يستدرجه أو يسوي له سالفة. ليش؟ إيش سوى عدنان؟ قامت هذه فاطمة بعد ما عرفت حقيقة عدنان اتصلت عليه. ما تخاف الله يلي ما تستحي، انا اكتشفت ان انت نصاب وانت الفلوس اللي بعتها على حلب رجعوا ارسلوها لك على تركيا وحرم عليك. قال لها شوفي اتركي عنك الكلام هذا، اذا ما بتجيبي لي الحين $5,000 انا راح افضحك. قالت تفضحني بشنو؟ انا اللي راح افضحك، انت لا ماخذ مني فلوس. قال ليش؟ شو انت ما بتعرفي ان صورك كلها عندي؟ قالت اي صور؟ قال لا لحظة استقبل على الواتساب. أو يرسل لها صورها ولا بهي قميص النوم مصورة بوضع ما أدري شلون صايرة، حطتها بتليفونها وبلاوي. والبنت تلطم، أنت شلون أخذت؟ قالها دخلت على آي كلاود وسحبت كل شيء، يعني ما يحتاج الموضوع ذكاء. المهم شوفي إذا ما تعطيني $5,000 أقسم بالله لأفضحك، وعندي أرقام تليفونات أقاربك فلان فلان لفلان وفلان وفلان وفلان وزوجك وأبو زوجك وأخوان زوجك، كل التليفونات موجودة عندي. أنا ما عندي مشكلة أبعت واتساب الحين على أرقامهم ببعت لهم صورك. الله يخليك واستر علي، الله يخليك وما أدري شنو، ما في هالكلام، ابعتي لي 5,000 وتقوم وترسل له 5,000. قال صراحة أنت بنت جميلة، أنا صراحة بدي أشوفك وأنت لابسة لانجري. قالت له شنو؟ قال له شوفي أنا عندي صور بس أنا هيك مزاجي يعني بدي ما بدك هلا ببعت الصور. الله يخليك والله يخليك، أو يسحبها من هالسالفة. وتقوم البنت تقول خلاص يمكن لما أرسل له يعني صورة يعني بالإضافة للصور اللي عنده مو فارقة. وفعلا وتقوم ترسل له صور جديدة الغبية، أو ترسل له وترسل له إلى أن وصل معاها يقول لها صوري لي بوضاع يعني عارية ومن هالكلام، وأجبرها وفعلا أرسلته وقعد يبتز بالبنت لعن خير خيرها لمدة سنة كاملة. البنت مو عارفة شو تسوي من غبائها، ورطت نفسها وغرق الغرقان أكثر. البنت قالت ما في إلا اتصل على البنت الأولى اللي اتصلت علي من حلب، وتتصل عليها دخيلتك الله يخليكي عمل فيني هيك، وأنا مش قلت لك وانت غبية وانت. قالت له زين ساعديني الله يخليك عطيني رقم امه اخته احد من اهله. قالت عندي رقم امه وعندي رقم اخوه اتصل عليهم بس الله يخليك لا تقولين من طرفي. قامت هذه فاطمة وتتصل من تركيا على ام عدنان طحان في حلب. ستي يا ستي الله يخليك يا ستي ابنك عمل معي هيك وهيك وهيك. ايش قالت لها؟ قالت له والله هي من ايدك، من حكى لك تعملي هيك؟ ما بتستحي انت؟ خلاص ابعتي له شي 1000 2000. طلعت الام حيه رقطه نفس الولد من وين؟ من الحيه هذه. قامت واتصلت على اخوه. اخوه قال لها شوفي سيبك من عدنان، انا اذا ما تبعتي لي هلا 3000 دولار بدي افضح عرضك. يخرب بيت العائله الزباله. المهم تورطت بالعائله، شافت انه ما في حل، قامت وبطت الجربه حق زوجها. قالت له يبا انا خلاص، تبي تذبحني ذبحني. قال لها ايش فيك؟ قالت له السالفه كذا كذا كذا. قام يطق على راس، الله لا يوفقك، الله لا يعطيك العافيه. قام ذبحها وسطرها وكسر راسها، لكن ما باليد حيله. اخذها وراح الى محامي وقدموا بلاغ الى السلطات التركيه. بعد فتره القوا القبض على عدنان، عدنان جاب له محامي. عدنان متمرس. لما جاء قال لا مو صحيح، وانا ما حكيت معها. ولما تشيكوا على الخطوط اللي كانت تسولف معاه ولا مو باسمه، ما في شيء يثبت. المهم اطلق صراح عدنان، قال له يبا ما عندنا، وبعدين موضوع الجرائم الالكترونيه هذا موضوع معقد، لا تعتقدين انت تساهلين وترسلين صورك وتعالوا الحقوا علي تحسبين ان العالم تبي تركض وراك. لا يبا قضيتك ترى مو قضيه امن دوله ولا قضيه جريمه قتل، ترى ما حد يدري عنك والله، قضيتك يمكن تروح تنقض تحت الادراج. افهمي هالكلام، لا تورطين نفسك وتقعدين تراكضين، ترى الموضوع جدا صعب، احذري وحافظي على نفسك، ترى ما حد يحافظ عليك. المهم عدنان يا عدنان ايش قام يسوي؟ لان عارف النظام وعارف القانون انه ما عليه شيء يثبت، قام حط له اكونتات، وكل يوم الثاني ينشر لها 4 5 صور من الصور العارية اللي هي مرسلتهم. والبنت انفضحت لدرجة ان البنت خلاص ما في حل، لا قانون لا اهل لا شيء، وهذا طالع من سوريا. وتقوم وتتصل على وكالة سكيب الاخبارية التركية هذه، وهذه دائما يعني متحدثة باللغة العربية وكذا، وتتكلم معهم تشرح لهم معاناتها، تقول لهم يعني انا ما نعرف وين اروح، انا حاولت ورحت وجبت محامي ورحنا المحكمة وبالنهاية طلع بريء لانه ما عليه شيء يثبت، وقانون الجرائم الالكترونية هني معقد والموضوع يعني يحتاج الى دليل، وانا انفضحت وصوري وخلاص، انا قصتي انشهرت يعني ماني عارف ايش اسوي خلاص. قاموا هذول الوكالة اكسرت خاطرهم ويقومون يتصلون على عدنان. يا عدنان قال لهم لا انا ما عندي شيء، بس اذا يعني بدكم تعطوني 10,000 دولار يعني بكون ممنونكم. يعني هو شنو عشان ما يصيدون عليه شيء يقولهم عطوني 10,000 وخلاص. يقولوا ليش عندك صور؟ يقول لا ما عندي شيء. شوفوا الخباثة، مالكم بطولة. قامت سمعت السالفة فتاة سورية ثانية اسمها أحلام، سمعت القصة على الإذاعة هذه ما تسكيب الإخبارية هذه تلفزيونهم، المهم اعتقد إذاعية، فسمعت السالفة قامت واتصلت عليهم. قالت إيه نعم، لأنهم في البداية كانوا يعرفون إن اسمه عدنان. قالت إيه نعم هذا اسمه عدنان عدنان طحان، وفعلا هذا في حلب وهذا حقير عمل في نهي، ونفس طالع هذا الشغال مو مخلي واحدة، هذا شو يسوي؟ يا يستدرج واحدة عن طريق البوبجي وياخذ الايميل مالها ويلعب عليها ولين يضبطها وياخذ صورها ويضرب معها او شيء سالفه حب، خصوصا اذا لقاها سوريه لانه هو سوري وممكن تامن فيه لانه بنت بلده، عنده هذول ضحيه اسهل يعني. اما الضحيه الثانيه اللي هو شنو؟ يروح يشتري تليفونات المستعمله وعنده برنامج يحطه على الجهاز يطلع له الملفات المحذوفة سابقا، صور وأرقام وبلاوي، وهو حظ عاد لقى شيء يبتز فيه الضحية، لقى ما لقى راح باعه وشرى واحد غيره، إلى أن يصيد الضحية ويقعد يبتزه ويمص عظام عظامه. الله يحفظكم، انتبهوا على عيالكم وانتبهوا على أنفسكم يا بعض البنات ويا بعض الشباب، لأن والله أنتم يا الشباب خصوصا اللي كم الريشة هذا الخفيف، انتبه يا حبيبي. مو كل واحدة كلمتك وطلعت معاها بفيديو وترسل لها فيديوهاتك وانت كنك قرد، وبعدين تقولها الله يخليك والله يخليك وتقعد تبتزك. ترى مثل ما في شباب يبتزون بنات، ترى في بنات يبتزون شباب يعني عن بعد من دولة لدولة. تعال انت طارد البنت هذه اللي فضحتك، ولا طارد الشاب هذا اذا طلعت بنت، اذا مو هو شاب يقلد صوت بنت بعد. انتبهوا يا جماعه الله يخليكم. هذه نهايه سالفتنا، وفي امان الله، مع السلامه.